ما رب العالمين، ولا يقر بخالق أصلا وبرب أصلا، بل هو مظهر للجحد، وإن كان في الباطن هو مقر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم. صلى الله عليك. قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها، كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله: إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم. صلى الله. وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها، كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم. نعم صلى الله. ثم ختم الآية بالعلم بقوله: إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه، ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو. فقال: إن ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو. وناظر المعطوف على شيء قبل، يعني أنه عالم وناظر، هو ناظر إليهم من العلو وعالم بهم، الكلام فيه يعني بعد المعطوف على المعطوف عليه، يعني هو عالم بهم وناظر إليهم. نعم. صلى الله عليه. وناظر إليهم في العلو فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم، وكان صادقا ولله المثل الأعلى. فقال: لا لا قبل مشكلة. نعم قبل بقوله: إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه، ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل. هذا بدأ. نعم صلى. لا تصل. فمثلا يعني تجي كذا، فمثلا لو اجتمع، اقرأ ولو اجتمع صلالك. يعني ما لا تعلق بتفسير الآية. فلو اجتمع، ولو اجتمع القوم في أسفل، في أسفل وناظر إليهم في الأول، وناظر إليهم يعني وهناك، وهناك من ينظر إليهم. هذا المثال، لو اجتمع أناس في أسفل البناء وهناك ناظر إليهم من فوق. نعم. فقال: فلو اجتمع، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم، وناظر إليهم في العلو، فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم، لكان صادقا. يعني إن ما أخبر الله به أمر معقول معروف في العقل والحس، معروف للمخاطبين بموجب العقل ومقتضى الحس، فلا منافاة بين العلو والعلم والرؤية. فلو اجتمع جماعة في مكان أسفل وهناك من ينظر إليهم من علو، نصح أن يقول: أنا مطلع عليكم ورائي لكم في سائر أفعالكم وحركاتكم. نعم. ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا. هذا احتراز طيب، يعني يعني شأن الله أعظم من ذلك، ليس معناه أن اطلاعه تعالى ونظره وعلمه بعباده كعلم هذا الإنسان أو ونظره وبصره، لكن هذا يظهر مثلا يضرب للتقريب. نعم صلى الله عليه. فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع الشيء فقد خلا منه، فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. كذلك قوله تعالى ونحن أقرب. كل عن حاسبي. نعم نعم. كذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سبحان الله. بلى أقول بلى هذا بدعة الجهمية هي الأصل، بدعة الجهم والجعد صارت أصل لهذا الشر الذي انتشر في الأمة ودخل على الناس كثيرا وبلي الناس بهم، وأصبح يعني الحق الواضح مشتبها ملتبسا. ولكن ولله الحمد من اقتفى أثر السلف الصالح والطرح كل ما خالفه استرح، وهذا كله من باب يعني رد الشبهات، لأن الحلولية الذين يقولون أنه في كل مكان تمسكوا بمثل ما يكون من نجوى ثلاثة وهو معكم أينما كنتم وما أشبه ذلك. فاحتاج العلماء إلى أنهم يبينون المراد بهذه الآيات ويضربون الأمثال للتقريب للرد على الخصم وإزالة الشبهة. نعم. هذا البلاء، هذا البلاء العظيم، هذا من الفتنة. ودع الشيعة دعهم الأشرار الأضلال. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، نسأل الله. نعم. والسبب المدارس، إذا نشأ الناس على شيء يعني صعب اقتلاعهم، ولهذا يعني بالأشاعرة من يعني من أول تميز واستقل، أما أكثرهم فهو جعل على التبعية والتقليد لأئمتهم. نعم. لا عوامهم أحسن من العلماء لأنهم على الفطرة ما يدينون بها، عوام المسلمين ما عندهم سبحان الله على الفطرة. نعم أحسن لك. كذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد، أنه ليس في حبل الوريد. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال أأمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، وإنما هو في موضع وإنما هو موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال. انتهى. مدبر لهما وهو معبود فيهم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض وهو إله أهل السماوات والأرض كما أنه رب السماوات والأرض ومن فيهما. فلا يقتضي قوله إله في السماء يعني الحصر والقصر، بل هو معبود أهل السماوات والأرض وهو رب السماوات والأرض. انتهى انتهى حسبك يا أخي حسنا لك الله يعني.